السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذا هو المجلس السابع من شرح صحيح البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت السابع من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. طبعا هذا الحديث ما زلنا مع كتاب بدء الوحي، وكنا قد انتهينا من الشرح والتعليق واستخراج الفوائد لحديث كيف كان بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الطويل، وذكرنا الكثير من الفوائد العظيمة في هذا الحديث المبارك. وقد ذكر البخاري الحديث بصيغة التعليق، حيث قال، أي الحديث الذي معنا اليوم، قال ابن شهاب، وقال تعليق بصيغة الجزم. وهذه أحد ألوان المعلقات في صحيح البخاري، فالبخاري أحيانا يعلق بصيغة الجزم، وأحيانا يعلق بصيغة التمريض، أحيانا يعلق بصيغة الجزم، وأحيانا يعلق بصيغة التمريض. طبعا مبحث التعليق سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بمزيد من التفصيل والإيضاح والبيان عند شرحنا لكتاب الحافظ ابن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طبعا بلا ريب، كما هو معلوم، طبعا البعض ربما يسأل: طب ما هي المعلقات؟ معروف أن التعليق لون من ألوان القدح في اتصال الإسناد، يعني لابد للإسناد أن يكون متصلا، أن يكون كل راو سمع ممن فوقه أو من شيخه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، كل راو لابد أن يكون سمع ممن فوقه أو من شيخه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، كان يقول: حدثني، أخبرني، سمعت، أنبأني، قال لي. المهم أن يكون سمع سماعا مباشرا، لابد أن يكون السماع مباشر من فم الشيخ لأذن الطالب أو لأذن الراوي. حتى تتصل أو يتصل السند. خلاص، وعندما ترد هذه المعلقات في البخاري إذن لها علة. أولا، أحيانا يأتي بالحديث بصيغة التعليق وهو متصل في كتابه الصحيح، وسيأتي إن شاء الله مواضع التكرار لهذا الحديث في الصحيح. إذن هو عنده متصل بلا شك في ذلك. تمام، قال إن وطبعا لما يقول أحيانا وقال ابن شهاب، الحديث الذي قبله أيضا عن ابن شهاب، الحديث الذي قبله عن ابن شهاب أيضا، لأن البخاري قال في الحديث الذي قبله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقد ترجمنا لهؤلاء الرواة. لكن ابن شهاب في الحديث الذي قبله ذكره عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهنا عن ابن شهاب قال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. تمام، فقال فذكر الحديث. تمام، فلما يقول وقال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، أو قال ابن شهاب وأخبرني، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، يعني هنا حرف العطف و يدل أنه معطوف على ما سبق، أي الإسناد السابق له. تمام، معطوف على الإسناد السابق له. تمام، طيب، كأنه قال أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا، يعني كأن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام العلم أبو بكر المدني، وهو متفق على جلالته وحفظه، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو إمام حافظ حجة متقن. وقلت لكم أن هذا الإمام الكبير العلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من أحفظ أهل زمانه، وروى له الستة. وقلنا أن عندما نقول روى له الستة، أي روى له البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة. لما أقول لك الكتب التسعة هتضم معها بقى الموطأ والدارمي ومسند أحمد. لما أقول لك إيه كتب التسعة، البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الموطأ الدارمي مسند أحمد رحمة الله على الجميع. تمام، وأبو سلمة هنا طبعا هو ابن عبد الرحمن بن عوف. خلاص، فأبو سلمة هو ابن أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني، وهو ثقة مكثر أحد الأئمة الأعلام. أن جابر بن عبد الله، هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، وقد توفي في العام الثالث 73 من الهجرة، وقيل 72 وقيل 79. تمام، اختلفوا في تحديد أو تعيين يوم وفاته، يروي هذا الحديث رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بينما أنا أمشي، يعني هو محمد بن مسلم بن شهاب روى الحديث عن أبو سلمة، الحديث السابق كان يرويه عن عروة، هنا يرويه عن أبي سلمة. طبعا عروة هو ابن الزبير كما مر معنا، وهو ثقة ثبت، فيذكر هذا الحديث. البخاري وإن كان ذكر هذا الحديث بصيغة التعليق، وقلنا إن التعليق البخاري أحيانا يكون له أهداف من هذا، وأحيانا يعلق في التبويب نفسه، وأحيانا يتبع الحديث المسند بصيغة التعليق ويصل المعلق، يعني يصل المعلق، يعني لما يقول قال محمد بن مسلم بن شهاب، طبعا هو هنا الصيغة هنا الظاهر صيغة إيه؟ تعليق، لكن كأن البخاري أراد أن يقول. خلي بالكم الحتة دي مهمة، معلش أنا عايزكم تصبروا وتركزوا معايا، تمام، عشان حتة مفيدة جدا، يعني هذه النقطة مفيدة. تمام، لما يقول قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، كأنه ذكر الإسناد كالآتي، ذكر الإسناد كالآتي، انتبه، وكأنما قال ح حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن جابر ابن جابر أن جابر بن عبد الله عفوا أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله. يبقى كأن هذا الصيغة أو ما ظاهره التعليق بهذه الصيغة وصيغة جزم يعني صح الإسناد من البخاري إلى ابن شهاب، كأنما اختصر الجزء الأول وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. تقول لي جبت الكلام ده منين؟ أقول لك الحديث اللي قبليه بالظبط، حديث رقم 3. أنت طبعا أكيد قدامكم الكتاب الصحيح، تمام؟ فيقول كأنما قال الحديث الثالث حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، كأن هو ده الحديث. يبقى هو متصل، وإن كانت الصيغة هنا ظاهر الصيغة أنها صيغة إيه؟ تعليق أو صورة من صور التعليق، تمام؟ وسيأتي في مواضع التكرار أنه ذكر هذا الإسناد بعينه، ذكر هذا الإسناد بعينه، خلاص؟ يبقى إذن لا إشكال في التعليق هنا، لأنه أولا عطفه على ما قبله، تمام؟ فبدءا من البخاري حتى ابن شهاب هو نفس السند للحديث رقم الحديث الثالث أو رقم 3، تمام؟ الأمر الثاني، أحيانا يأتي بالتعليق بصورة فيها تمريض، وأحيانا هذا يكون في التبويب، تمام؟ ما فيش بقى صيغة جزم زي قال فلان، أخبر فلان، أنبأ فلان، لا، قيل، روي. وصيغة التمريض في الغالب تحمل معنى الضعف، في الغالب ليس دائما تحمل معنى الضعف. ومعلوم كما ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أن العلماء اتفقوا بلا ريب أن أصح الكتب المصنفة في الصحيح البخاري ثم مسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصح الكتابين وأكثر الكتابين فوائد. وهناك من المغاربة من قدم مسلم، ولا شك أن قول الجمهور في هذا الباب هو المقدم، وأن البخاري مقدم على مسلم ككتاب، وأن تصنيف البخاري للكتاب فاق به مسلم، والبخاري أجل من مسلم وكلاهما إمام، لكن البخاري مقدم، تمام؟ وكما قال القائل لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري فاق في الصحة، لكن الصنعة الحديثية كانت عند مسلم أقوى. لكن استنباط الفوائد واستخراج الفوائد وبيان المعاني والتبويبات، لا، البخاري في منطقة أخرى أبهر الدنيا والعلماء في زمانه، تمام؟ وكما قلت لكم، من يدعي أن البخاري لا يدري شيئا في الفقه هو الذي لا يدري ما يخرج من رأسه. البخاري كان إماما في الحديث بلا ريب، وكان في الفقه له باع، ولكنه تفرغا كاملا لدراسة علم الحديث والإسناد. وإن كان تبويبات البخاري تدل على طريقة التبويب أصلا، طريقة التبويب وأسلوب التبويب والعبارات التي تنتقى، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك أمام عالم يعني ليس عالم عادي. يعني أنت لا تتكلم عن رجل عادي، أنت أمام عالم نحرير من أئمة الزمان، من أئمة الفهم والحفظ والضبط والإتقان، له دراية بالأسانيد، له دراية بالمتون. أنت أمام عالم فعلا على رسم العالم كما ينبغي أن يكون في الحديث والفقه، إلا أنه كما قلنا تفرغ وانقطع لدراسة الحديث وكل ما يتعلق بالحديث، من دراسة الإسناد والنظر في العلل والنظر في الرواة واستنباط الأحكام. وهذا طبعا واضح وظاهر في تبويباته وفي طريقته حتى في سرد الأحاديث. الحديث أو الصحيح البخاري، كل ما رواه البخاري بسند متصل هذا من صحيحه. المعلقات التي تأتي في التبويب لا تدخل في شرطه في الصحيح، عشان ما تقولش ازاي يجيب في التبويب حديث ضعيف او حديث مذكور بصيغة التمريض، والتمريض في الغالب ضعيف، هو اصلا مش من الشرط، هو يريد ان يقرب معنى اصلا لك، تمام؟ ويريد ان يبين فائدة معينة في هذا الباب. طبعا كل هذا ذكره الشراح لا سيما الحافظ ابن حجر، بس كأن البخاري أراد أن يجلي هذا المعنى. فليس من شرطه أنه ليس المعلقات، ليست المعلقات التي يذكرها في كتابه بصيغة التمريض من شرطه أصلا، لكنك تتكلم مع البخاري فيما أورده بقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، اللي هي الأحاديث المسندة المتصلة. تمام، كل حديث أورده البخاري في صحيحه ولم يكن مسندا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تقول أنه على شرط البخاري، ولا يجوز أن نقول رواه البخاري دون أن تقول أو أن تصف الصورة التي رواه بها البخاري. انتبهوا، معلش الكلام ده مهم، هعيده تاني، ممكن يكون صعب على البعض بس مش مشكلة، نعيد تاني ما عنديش أي مانع، بس نفهم وإحنا بننظر في البخاري بلاش نفتح الكتب وإحنا مش عارفين إحنا بنقرأ إيه، وإحنا مش فاهمين ما الذي نقرأه، وإحنا ونحن لا ندرك ما هي الدلالة لهذا اللفظ، وما هو الفرق بين هذا الكلام أو هذه الصورة وبين غيرها. ما ينفعش لما تيجي تخرج والبخاري قلنا كل حديث رواه بسند متصل لرسول الله تقول رواه البخاري خلاص. طيب ما ينفعش تقول رواه البخاري وهو أصلا معلق بصيغة من صيغ التمريض، تمام، أو أنه ليس بمسند، أو تذكر متن ذكره البخاري في كده، أقول مثلا قال رسول الله في التبويب، ما ذكرش السند، في التبويب باب كذا وقال رسول الله، تقول وقد رواه البخاري، وبعدين نيجي ندور تلاقي الحديث فيه ضعف، تقول الله إزاي رواه البخاري، هو رواه، هو ذكره في كتابه لكن لم يروه مسندا. ننتبه لهذا، لا يجوز أن نقول رواه البخاري هكذا ونسكت دون أن نكمل الكلام، لأن هذا ربما يدخل في باب التدليس على المستمع، كأنك تدلس وتريد أن تهم المستمع إن ده صحيح البخاري، أو أن هناك من ضعفه فتريد أن ترد على التضعيف بأن البخاري رواه، البخاري ذكره ولم يذكر الإسناد. البخاري رحمه الله سمى كتاب الصحيح أو الجامع المسند الصحيح الجامع، الكتاب اسمه إيه؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. تاني اسم الكتاب إيه؟ الجامع. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. فاشترط فيه الإسناد والصحة، لابد يكون مسند وصحيح، والحديث المسند احنا قلنا تعريفه قبل كده وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل في نخبة الفكر. الحديث المسند أو الحديث الصحيح المسند ما اتصل سنده بنقل عدد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 4 5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ، عدم العلة. تمام. الإمام ابن حجر قال في النكت على ابن الصلاح أن الذي يظهر له بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، لأن ممكن تفتش على الإسناد تلاقي في انقطاع، في مشكلة، تمام، في إعضال، في تدليس، في إرسال إلى آخره. فكل ما أورده البخاري في كتابه الصحيح وليس مسندا فليس على شرط، وقد يكون فيه الصحيح وغير الصحيح. خلي بالك، ممكن يكون في ما لم يسنده، ما قالش فيه حدثني فلان عن فلان، قال فلان او روى فلان او اخبر فلان او قيل او روي عن فلان او انبئ عن فلان الى اخره، وان كان الاشهر قال وقيل الى اخره. يعني كلمه صيغه التمريض مثلا قيل وروي و الى اخره تحمل معنى الضعف كما كنا، بس مش دائما وابدا، ليس شرطا. وصيغه الجزم ايضا تحمل الاصل انها تحمل معنى الصحه، لكن في الجزم كان البخاري عندما يقول قال مثلا الزهري او قال شعبته او قال سفيان الثوري حدثنا فلان، كانما اراد ان يقول لك ايها المطالع لكتابه ان الاسناد صح مني الى من قلت عنه قال فلان. طالما صيغه جزم قال حدث اخبر، الجزم هو، تمام، كأنما قال لك الإسناد صحيح من عندي إلى من قلت عنه قال، إلى من قلت عنه أخبر، إلى من قلت عنه أنبأ. تمام. أما صيغة قيل وروي كأنما أراد أن يقول الإسناد من عندي إليه فيه نظر أو لا يصح. خلاص. طيب، يبقى المسألة هنا واضحة وظاهرة. اختلف العلماء بقى في الأحاديث المعلقة اللي أوردها البخاري في صحيحه، تمام، والحافظ ابن حجر له الحقيقة تقسيم اللي أنا قلته دلوقتي، إن في صيغة جزم وصيغة تمريض. صيغة الجزم ده صحيح إلى من علق عنه، ثم ينظر في بقية رجال الإسناد بقى، فقد يكون صحيحا على شرطه وقد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه. صحيح على شرطه هتجد أن البخاري كرره في مواضع من صحيحه كهذا الحديث الذي معنا، وإن كان هنا رواه متصلا لأنه أحال على الحديث الثالث الذي قبله. وقد يكون الحديث حسن وقد يكون ضعيف. وأما ما كان بصيغة التمريض فلا يوجد في صحيح البخاري ما هو على شرط إلا ما نذر، فتجد فيه الصحيح والحسن والضعيف. تمام، يعني ممكن يبقى بصيغة تمريض بقولنا الأصل انه ضعيف، لكن ممكن يبقى صحيح، ممكن يبقى حسن، ممكن يبقى ضعيف، هو ده الاصل. تمام. وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ما لا يوجد، معلش الكلام قد يبدو صعب لكن نصبر عشان نفهم بس، ما لا يوجد فيه الا معلقا فهو على صورتين، اما بصيغه جزم او بصيغه تمريض، وفصل في هذا. وان شاء الله لا اريد ان اسهب في هذه المساله، لان برضو هندخل بقى في الاصول والمصطلح وبتاع، الواحد ما بيصدق. ممكن نخلص تاني يوم، فخلينا نكتفي بهذا القدر عشان ايه ما تتهوش مني يعني. طيب، ذكرنا رجال الاسناد للحديث الرابع، ابن شهاب وابو سلمة ابن عبد الرحمن. طبعا باقي رجال الاسناد احنا اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، يحيى بن بكير، تمام، اتكلمنا عنه، تمام، واتكلمنا عن الليث ابن سعد، قلنا يحيى بن بكير ده من كبار الحفاظ المصريين ومن اثبت الناس في الليث ابن سعد، واتكلموا يعني في سماعه من مالك، وقلنا الليث هو ابن سعد الفهمي ابو الحارس المصري، وثقه ثبت، امام فقيه روى له السته. وعقيل هو ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل الايلي ابو خالد الاموي، وهو ثقه ثبت روى له ايضا اصحاب الكتب السته. واتكلمنا عن محمد بن مسلم شهاب الزهري في المره الماضيه واليوم، تمام. النقطه الثانيه، مواضع التكرار، مواضع التكرار، خلاص. كرر البخاري هذا الحديث في عده مواضع في كتاب بدء الخلق. باب اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عن جابر وعن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي، انقطع فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فذكر الحديث. يبقى هنا ظهر عندنا الليث عن عقيل، تمام، لكن هنا روى عن عبد الله بن يوسف ولم يذكر هنا يحيى ابن بكير. طب هيأتي عن يحيى ابن بكير؟ سيأتي إن شاء الله عن يحيى ابن بكير. يبقى ده موضع من موضوع التكرار. موضع آخر في كتاب التفسير في سورة المدثر. تقول لي ليه جابوا في كتاب التفسير عم الشيخ؟ هو أنت ما قريتش الحديث اللي معانا ولا إيه؟ تمام؟ فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. تمام؟ يبقى من المناسب أن يأتي بالحديث في كتاب التفسير. قال ابن عباس عسير أي شديد قسورة ركز الناس وأصواتهم وكل شيء قسورة. وأبو هريرة وقال أبو هريرة القسورة قسورة قسورة الأسد الركز الصوت الركز الصوت مستنفرة نافرة مذعورة ثم قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما

من الممكن أن يبوب لها في كتاب التفسير بوب لها، من الممكن أن يذكرها في غير كتاب التفسير كالأدب ذكره. وهنا في كتاب الأدب ماذا يذكر البخاري في كتاب الأدب؟ باب رفع البصر إلى السماء، هذا الذي فعله البخاري في الحديث، باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أكبر، شوفوا الجمال، شوفوا الذكاء، انظروا إلى حسن العرض، انظروا إلى إلى إلى هذا الإمام الذي لا نظير له. أنا نفسي كده، أنا لو أنا يعني لي سلطان والله على هؤلاء الذين يتكلمون في البخاري ولشوكة لتأديبهم، لو أن لي بكم قوة وأنا أستطيع أن أؤدب هؤلاء، ده أنا أحاكم هؤلاء في ميدان عام وأظهر جهل وعوار هؤلاء، وطبعا أصدر فرمان بالحجر العلمي عليهم، تمام، ونعمل كده يعني نجعل هؤلاء عبرة لمن هم في زمانهم ولمن يأتون بعدهم إلى أن تقوم الساعة. للناس دي اللي بيتكلم في البخاري ده لا يدري من هو البخاري، لا يدري من هو. فاكرين لما قلت لكم أن كل موضع يأتي فيه البخاري بتبويب يأتي لك بفائدة جديدة. انظر الجمال، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طب أنا هقول لكم، طب اعملوا لي بحث بقى في الحتة دي، ليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ليه الإبل؟ إشمعنى الإبل؟ ليه؟ ليه مش الخيل؟ ليه؟ تمام؟ إشمعنى الإبل هنا؟ لماذا ذكرت الإبل هنا؟ اعملوا بحث بقى في الحتة دي، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فأنت هتتدبر وتتأمل. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. دي من الأشياء الغائبة ومن الهدي الغائب عند كثير من المسلمين. تقعد كده ارفع بصرك للسماء وتأمل. على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من رفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، اهو الحديث اللي معنا برضو الذي الحديث الثالث الذي قال في الرابع اللي هو معنا اليوم، وقال محمد بن مسلم بن شهاب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. شوف الجمال كده لما تقعد بقى إيه تخلو بنفسك وتتأمل في ملك الله وفي السماء هذا الخلق العظيم. تخيل بقى هذا وتتدبر كده، وطبعا بصرك هيجيب لك السحاب ولو في الليل يبقى النجوم، تمام، وتقعد تتدبر العالم الذي خلف هذا البصر الذي يعني انت في النهايه نظرك له حدود، شعاع العين له حدود، مد البصر عندك له نقطه ويقف ليس مطلقا ولا يخترق السحاب. فتقول سبحان الله كيف هذا العالم العظيم، كيف هذا العالم العظيم، كيف هذا العالم العظيم وهذا الكون العظيم، ومن وتتدبر بقى في المخلوقات وماذا وما الذي يحدث خلف هذه السحب، وتريد أن تنظر إلى عظم خلق الله. لذلك شوف الله عز وجل بديع السماوات والأرض. ولذلك فاكرين لما اتكلمتكم عن الناس اللي بتتورط بتتكلم بالعامية الفجة فيتورط أن ينسب لله عز وجل ما ليس من أسمائه وصفاته بدعوى أنه يريد أن يحبب الناس في رب العالمين ويقرب فهم الناس لبعض المعاني ومحبة الناس لله عز وجل، فيتورط في أن ينسب لله ما ليس من أسمائه، بل لا يجوز ولا يليق أصلا أن ينسب لله عز وجل. فواحد يجي يقول لك إيه يعني استغفر الله، بعض الناس بقول لك ما يعني هو عايز يعني ممكن تكون نيته حسنه لكن بكل اسف ما عندوش علم، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو المهندس الذي هندس هذا الكون. تعالى الله عما يقول هؤلاء، هو الله عز وجل وصف نفسه بهذا؟ هل رب العالمين وصف نفسه بهذا الوصف حتى تتجرأ انت وتصف رب العالمين بهذا؟ الله عز وجل قال بديع السماوات والأرض، يبقى تقف عندما ذكره الله، فلا يجوز لك أن تذكر اسما من أسمائه ولا أن تذكر صفة من صفاته إلا أن تكون وردت في القرآن أو في السنة، إما أن تكون جاءت في آية أو جاءت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الباب ده ما فيش في تأليف خالص، ما فيش في تأليف خالص، تمام؟ فبعض الناس يعني سبحان الله له حجج عجيبة، يقول لك يا أخي أنا مش قصدي، أنا ليس قصدي كذا وكذا، أنا ليس قصدي كذا. ما قصدك إيه؟ ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ لا، لابد أن يكون وأنت عندما تريد أن تتكلم، لا سيما وأنت تتكلم عن أسماء الله وصفاته، لابد أن تلتزم، أن تلتزم بما ورد في نصوص الوحي المنزل. لا يحل ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن تعطي لنفسك أي صلاحية وأنت تتكلم عن رب العالمين ثم تقول والله أنا أريد أن أقرب المعنى، أريد أن أحبب الناس في رب العالمين. محبة الله لابد أن تكون كما وصف الله عز وجل به نفسه، والخير كل الخير فيما جاء وفيما ورد في نصوص الوحي المنزل، الخير كل الخير فيما جاء وما ورد في نصوص الوحي المنزل، والالتزام بما جاء في هذا الباب. فإياك أن تنصب نفسك في هذا الباب مجتهدا، وهذا لا علاقة له بالاجتهاد، بل أنت تخرج من نطاق الاجتهاد بكل أسف إلى كذب، وهذا من الخطورة في المكان، وادعاء، وتنسب لرب العالمين ما لم يرد أبدا في القرآن والسنة. فلنحذر من هذا الباب، أنا أؤكد مرة أخرى، علينا أن نحذر من هذا الباب، علينا أن نحذر من هذا الباب ولا نتجرأ. وبعض الناس طبعا يعني سبحان الله ممكن يعني بعض الناس يكون جاهل بالمسألة، نعلمه مش مشكلة، لو جاهل نعلمه نقول خلي بالك من كذا وكذا وكذا، لكن باب الأسماء والصفات أو الكلام في العقيدة عموما يعني قل من يتكلم في مثل هذه الأبواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني والله يا أخوانا هجرنا العلم النافع وانشغلنا بأمور تافهة لا قيمة لها، وتركنا الأشياء التي بها ننجو، يعني هجرنا الأشياء التي بها ننجو. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر، كما ذكر جابر ابن عبد الله يقول، وهو يعني يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديث بينما أنا أمشي، بيذكر بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال النبي فرفعت بصري، فرفعت بصري، تمام؟ فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يبقى هو جاءه بحراء ثم جاءه مرة أخرى، لكن هذه المرة الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن انقطاع الوحي أو احتباس الوحي عن النزول في أول البعث بمكة، بينما كان يمشي وفي أثناء هذا السير إذا به يسمع صوتا من السماء، قادم من السماء، فرفع بصره عند مصدر الصوت، فرأى الملك الذي جاءه في حراء وهو جالس، هذا الملك على كرسي، أنتم متخيلين مشهد؟ يعني كرسي عظيم يملأ ما بين السماء والأرض، يا له من مشهد. قال ففزعت ورعبت فرجعت فقلت زملون، يعني رجع. بس خلي بالك في الحديث ده اللي قالوا ان يا ايها المدثر نزلت اولا، في الحديث ده اللفظ واضح، فرأيت الملك الذي جاءني بحراء وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام؟ فهنا رأيت الملك الذي جاءني، الجواب هنا في الحديث الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت فزعت خفت من هذا المنظر، فرجعت فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ورجز فهجر، ورجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي بدأ الوحي يتتابع بعد ذلك. تمام؟ يا أيها المدثر المدثر كما قلنا، أو المزمل اللي هو مغطى بثيابه، قم فأنذر، قم فأنذر، قم فأنذر، أي حذر من العذاب، قم بالتحذير من العذاب لمن لا يؤمن بك ولمن لا يحقق التوحيد رب العالمين. وهذا أمر واضح صريح بالإنذار عقب نزول الوحي. تمام؟ قم فأنذر، قم فأنذر مباشرة. تمام؟ طبعا والرجز فهجر، قالوا الرجز فهجر الأوثان، فهجر اترك. تمام؟ اترك، اترك هذه الأمور. فبعد نزول في قم فأنذر وربك فكبر والرجز فهجر، فهو يبين ما هو، كيف يكون التحذير ومما هذا التحذير. تمام؟ وكيف يكون من أول لحظة البلاغ والبيان، قامة التوحيد، نشر التوحيد، وبدأ الوحي يتتابع، استمر الوحي في النزول وتتابع، استمر الوحي في النزول وتتابع في النزول. نريد أن نقف وقفة يسيرة مع الملائكة، عباد مكرمون وليسوا إناثا كما قال المشركون، تعالى الله عما يعني ينسب هؤلاء لله ويدعون أشياء. تمام؟ ثم يدعون أمور تتعلق بخلق الله لم يرد فيها دليل. الملائكة عباد مكرمون وليسوا إناث كما قال المشركون، وجعلوا، شو سبحان الله، كما قال الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. سبحان الله، سيكتب هذا، أو أنتم زعمتم هذا، قلتم أنهم إناث، أنهم إناث، ستسألون عن هذا بين يدي الله عز وجل. هل شهدتم كيف خلق الملائكة؟ كيف تفترون على الله الكذب وتزعمون أشياء لم ترد ولا دليل عندكم عليها؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فقطع الله عز وجل في الآيات بكذب هؤلاء. تمام؟ فالذين يعني حتى في هذا الباب، الأمور الغيبية، تمام، التي لا تعلم إلا بدليل ووحي منزل، يريد يعني ظهر من سبحان الله ادعى وقال أشياء و إلى آخره، ولا حجة لهم فيما قالوا. ملائكة نوع من مخلوقات الله عز وجل، خلقهم وقد جبلوا على الطاعة، مجبولين على طاعته وعبادته، مجبولين على طاعته وعبادته، قائمين بوظائفهم، لأن الله عز وجل قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ها ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، هم خلقوا لطاعته سبحانه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا قيل لهم افعلوا مفيش حد له خيار، يطيع فورا. كلام عن الملائكة وعظم خلقهم وأحوالهم طبعا مبحث عظيم، يعني من مباحث العقيدة، وهو طبعا من أركان الإيمان. الإيمان أو أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي لفظ حلوه ومره. فيجب الإيمان بالملائكة، من لم يؤمن بالملائكة كافر، ومن كفر بملك واحد ورد ذكره في نص من القرآن أو في صحيح حديث رسول الله نفى قال لك ما فيش ملائكة، ده كافر، لأنه نفى ركن من أركان الإيمان. طيب لو أنه نفى وجود ملك تمام من الملائكة، هذا أيضا كفر بلا ريب. كل ما جاء فيه نص محكم واضح صريح في هذا الباب لا يحل لأحد ولا يجوز لأحد أن يجتهد في هذا الباب، ده من أركان الإيمان تمام، أنت مش هتنقي. فينبغي أن تؤمن بالملائكة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، طبعا في حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثني عن الإيمان أو أخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرة معنا. طيب الملائكة لها وظائف، الملائكة لها وظائف تمام، لهذه الملائكة وظائف، خلقها الله عز وجل لوظائف، منها تثبيت المؤمنين، منها عبادة الله بالتسبيح، منها حمل الوحي للأنبياء والرسل، منها تسجيل أعمال البشر عليهم، منها قبض الروح، منها النفخ في الصور، منها الترحيب بالمؤمنين في الجنة، في ملائكة مخصوصة: اللهم اجعلنا يا رب ممن يرحب بهم عند دخول الجنة، يا رب الترحيب بالمؤمنين في الجنة، وانت داخل كده تلاقي ترحيب، استقبال بقى من نوع خاص، استقبال مختلف، استقبال لا شقاء بعده ولا عذاب، استقبال لا حزن بعده، لا هم لا غم لا كرب، مفيش شقاء مفيش غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا في غل ولا في حسد ولا في كره، في خلود، فيه بقاء، خلود بلا موت، في نعيم. تخيل كده وانت داخل، وانت قاعد تتخيل بقى، طب يا ترى شكلهم اللي هيستقبلونا، اقعد تفكر بقى صورتهم ايه، هيقولوا لنا ايه؟ طيب يعني الاستقبال في احاديث ورد فيها الفاظ متعدده والمقالات واشياء، لكن هناك معاني عظيمه لو انت تخيلت كيف ستكون الامور. تقول سبحان الله، هذا الترحيب، مش هقول لك بقى لو واحد مثلا تقص على مقص الدنيا، واحد رحب بحد، الترحيب معناه الحفاوة والاهتمام والتوقير والتبجيل وبذل الغالي والنفيس له. يا جماعة احنا نتكلم عن الجنة، نتكلم عن الجنة، عن استقبال ملائكة الرحمن لأهل الجنان، للمؤمنين، للموحدين، للمتبعين. ولذلك اللقطة دي إن لم يكن لك رادع عن الذنوب والمعاصي إلا هذا المشهد يكفيك والله، تقول أنا ممكن أضحي بهذا المنظر وهذا المشهد وهذا الموقف العظيم المهيب لأجل ذنب أو دنيا فانية أو معصية. تبو الجنة، تبو استقبال الملائكة، تب أعظم نعيم وهو رؤية الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنشوف ربنا، هننظر رب، يعني يا رب جعلنا منهم يا رب، نرى الله، ننظر إلى رب العالمين، يعني ده أعظم نعيم، ما فيش بعد كده. هتدخل بقى في الدرجات العلى والفردوس من الجنة إن شاء الله، اللهم جعلنا منهم يا رب، وتنظر بقى في جمال الجنان وقطوفها دنيا، وانت قاعد كده قطوفها ده تمدي ايدك كده وانت قاعد متكئ كده تاخد اللي انت عايزه. ما هي قطوفها دنيا قريبه، مش بقى عايز بقى، مش هترجع، مش هتقف على سلم تمام، او تضرب العالي من الشجر الثمر حتى تسقط بالحجاره، مفيش الكلام ده في الجنه، ده قطوفها دنيا تمام. وفاكهة مما يتخيرون، اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. تقول لواحد عايز ايه في الجنة؟ فاكهة ايه؟ يقول لك يا سلام لو في تفاح. يا عم تفاح ايه؟ ما تفاح ده ما انت شفته طبعا تفاح الجنة حاجة تانية لا يخص بهذه الثمرة في هذا التفاح في الدنيا حاجة وفي الجنة حاجة. بس خلي روح بقى في حتة تانية. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولذلك يقول لك تقدم الفاكهة على الايه؟ على الطعام، او تسبق الطعام. لما تكون معزوم عند حد كده ان شاء الله ويجيب لك كده لحم طير، ولحم الطير اطيب انواع اللحم على فكرة، ولحم طير مش ولحم ولحم طير مما يشتهون. وتقعد بقى تتخيل بقى وجمال المطعومات تمام. حاجة نعيم بقى عظيم. فتقدمت الفاكهة، يعني قدمت الفاكهة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. ده بقى النعيم العظيم تمام. الحور العين في الجنان دي من أعظم النعم تمام. نساء المؤمنين هيكونوا أجمل من الحور العين كمان. بعض النساء يقول لك لنا طب رجالهم الحور العين واحنا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ كل اللي عايزينه موجود. الله عز وجل هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي النعيم للرجل والمرأة، ونعيم الرجل، نعيم الرجل هو طالما نعيم فهو سيصل إلى قبة النعيم، ده رحمة الله. والمرأة لن يكون لها في الجنة بقى، لن يكون لهذه المرأة طموح أو رغبة في شيء أعظم مما تعطى في الجنة، لأن الله عز وجل سيعطيها ما لا يخطر أو ما لم يخطر أو لا يخطر لها على بال أصلا وهي في الدنيا. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي هتنال أعظم نعيم، مش هيبقى عندها طموح بعد كده او طلبات بعد كده، ستنال. انتوا عايزين ايه؟ طب احنا لينا ايه؟ عايزين ايه؟ كل ما يتمناه رجل او امراه في الجنه موجود تمام. فلحم الطير ده بقى انت خلاص ارفع وافضل واجمل واشهى واطعم اللحوم تمام. فلحم الطير ده رائع، وقدمت عليه الفاكهه. وربنا قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهي كل حاجة تشتهيها موجود. مفيش بقى هتلاقي حاجة مش موجودة، مفيش حاجة بتحبها ما خلاص نفدت، مفيش حاجة بتحبها ما عادتش سحبت خلاص مش موجود منها تمام. مفيش حاجة خلاص، انت عايش في هذا الخلود العظيم وهذا النعيم المقيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وبعدين مش كده بقى، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. شوف جمال عبارات القرآن، يعني تشتهي النفس مش كده بس، وتلذ الأعين. ايه المتعه دي؟ قمه المتعه، قمه الجمال تمام. ذكر الله عز وجل ان في القران يعني هنا وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، في بعض في ايه من الايات وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون تمام. وهنا ونص على الآية، أو في آية فيها نص على لحم الطير تمام. لحم الطير كما يروى عن بعض أهل التفسير كما قلنا أرفع اللحوم وأجمل اللحوم وأشهى اللحوم وأعز اللحوم، تمام؟ وثبت في بعض المرويات معاني في هذا الباب، تمام؟ يعني أحاديث وردت ذكرها أهل التفسير في هذا الباب، يعني في بعض الأحاديث اللي البعض بيقويها، يعني يقول لك مثلا أن الشاه من دواب الجنة، يعني الغنم في الجنة هيكون موجود مثلا، تمام؟ ماشي، ورد في بعض الإيه، في بعض المرويات، تمام؟ ففي الجنة كل ما تريد من نعيم موجود، كل ما تريد من نعيم موجود في الجنة، اللهم ارزقنا يا رب الجنة. في من وظائف الملائكة، شوف ده عشان شوف برضو، أصل الواحد برضو مهما يحاول هو معلش بقى، يعني هو طبعا لو وقفنا عند الترحيب بالمؤمنين في الجنة. وفي الجنة بقى أمور أخرى تتعلق بهذا المعنى العظيم، لكن أيضا من وظائف الملائكة، أيضا من وظائفهم إيه؟ خزنة جهنم. يعني في ناس مخصوصة لجهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، لأن عذاب جهنم ده ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. ده بقى لو قعدت كده مع نفسك تتدبر، يعني فعلا أمر جلل عظيم، أمر كبير فعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن فيه ثواب وعقاب، تمام؟ المطيع له الجنة والعاصي له النار إلا ما تب إلى الله، وربما يعذب بمعصيته إن مات على التوحيد ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لأن ربنا قال فمنهم شقي وسعيد، منهم شقي وسعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافون سبحانه وتعالى، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه وكل المعاني العظيمة، تمام؟ لكن لما تتأمل في وصف النار تخاف من أن تقع في معصية فتدخل في جهنم، وهي طبعا أشد ألوان العذاب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يعني موضوع جهنم ده يعني أمر عظيم، الإنسان لما يتدبر المفترض إن الأمر يعني يكون له رادع، لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر من الإقدام على النار أو الأفعال التي تدخل النار، وهو الذي قال سبحانه وتعالى كما في التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بس لا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أنت متخيل الوصف؟ أنت متخيل؟ يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، ده أمر من الله لكل مسؤول عن أهله وبيته، تمام؟ قوا أنفسكم، احذروا، قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة، وقود النار الناس والحجارة الاثنين، يعني الاثنين. انت تتكلم عن جهنم، خلي بالك، ما تقعدش بقى تكلمنا عن البراكين، مش هقول لك بقى الحركة البراكين ده، دي جزء من 70 جزء من نار جهنم، آدم بالله، تمام؟ البراكين اللي هي تسقط الطير من السماء، لو الطير مرة فوقها تسقط ماشي وكده ينزل فيها على طول من شدة حرارتها، امال نار جهنم ايه؟ ودي جزء من 70 جزء، تمام؟ من جهنم. نار الدنيا دي جزء من 70 جزء. اوعى تفتكر نار الدنيا لما تشغل كده الكبريت ولا الولاعه ولا الكلام ده، لا لا لا، او المصباح او المشعل او البوتاجاز، لا لا لا لا، ده بقول لك البراكين، ما هو ده من الدنيا، مش دي نار من نار الدنيا، هنقول ده اعظمها، امال نار جهنم ايه اللي ده بقى جزء نار الدنيا، جزء من 70 جزء من نار جهنم. تمام. وقودها الناس والحجارة، الوقود هتشتعل بإيه؟ بالناس من أهل الكفر والشرك والضلال عياذا بالله، ومن ماتوا على ذنوب ومعاصي ولم تغفر لهم، فإن كانوا من أهل التوحيد يعذبوا في النار ويخرجوا بعد ذلك إلى الجنة. بس هو هيطيق الإنسان؟ الله جل حكم عادل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مفيش ظلم، لا ظلم اليوم، مفيش ظلم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالنار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. أنت عارف لما يكون إنها عليهم مقصدة محكمة الغلق، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، كمان البيبان عليها أعمدة، هتروح فين؟ يعني أنت حتى ما تعرفش تفتح الباب، يعني حتى لو مقبض الباب في إيديك مش هتعرف تفتح، تروح فين؟ هتروح فين؟ ده عليها ملائكة غلاظ شداد، مش عليها ملائكة لا يعصون الله. ما هو الآية تبقى واضحة، لكن غلاظ خلقوا لهذا، هم خلقوا لأجل هذا المقام. عليها ملائكة غلاظ شداد، مش عشت في الدنيا عمال كل ما يقولك اتقي الله، احذر من الشرك، احذر من البدع، احذر من الضلال، احذر من الظلم، احذر من الفساد، احذر من قتل الناس، احذر من قتل الانفس البريئه، احذر من اكل اموال الناس بالباطل، احذر من اكل الربا، احذر من كذا وكذا، احذر من كذا، احذر احذر احذر من كل مع المعاني التي فيها افعل ولا تفعل، لا سيما التحذيرات الخطيره كاكل الربا. ده ربنا قال في حق اكل الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، مفيش واحد ياكل ربا الا ويتخرب بيته وبتتطربق فوق دماغه، لابد ان يذوق هذا في الدنيا ويعذب على هذا في الاخره الا ما يتوب الى الله سبحان الله. فهو بقى يتقال له ده في الدنيا ولا يستجيب، وتلاقي الكبر واخده كده يقول لك احنا عارفين كل حاجه عم الشيخ، احنا عارفين حلال وحرام، مش انتوا اللي هتعلمونا بقى، مش انتوا اللي هتعلمونا بقى. كده والله بنقابل ناس، الله المستعان. يا اخي لما بتستمع لانسان، انت لا تستمع له لشخص، هو أنت تستمع له لأنه يبلغ عن الله وعن رسوله، يبلغ الآية وما صح من حديث رسول الله. يقول لك عارفين كل حاجة، كل واحد بس ضار على نفسه. طب يا ابني أنت بتاكل ربا، أنت بتقترف الفواحش، أنت بتقع في الكبائر والفواحش والموبقات والرذائل، اتق الله. تمام. أنت بتاكل حرام، أنت ظالم، أنت مجرم، أنت فاسد، انت حرامي. انت كل يقول لك ايوه مش عارفين اي حاجه في اي حاجه، مش عارفين ايه، مش عارف... مش عارف... هو اللي مش عارفينه. قال واحد بياكل حرام، يعني الحلال بين والحرام بين، قصدي مش مشتبهات، ده واضح جدا. او واحد يتجرأ على دماء الناس، الناس اللي بتتجرأ على الدماء دي، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تعرف الحديث معناه ايه؟ المسلم في فسحة من دينه يعني ها عنده أمل، فسحة ان ان شاء الله ينجو، ما اي حاجة ما لم يصب دما حراما، واصبت الدم الحرام بس. ولذلك من ورطات الأمور كما قال ابن عمر، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها إراقة الدم الحرام بغير حلة. دي ما هيعمل إيه بقى؟ فاللي هيتجرأ على الدماء وإن برر، لا سيما تكون دماء المؤمنين، لما يتجرأ على دماء المسلمين أو دماء المؤمنين، الله أكبر، سلم يا رب سلم. تخيل بقى كده لما يبقى هو جايب ده أنا هفترض افتراض جدلي، جايب كله يعني كل الدرجات النهائية، إنجاز التعبير على سبيل بس التقريب المعنى، كل حاجة كده في الجنة في يوم القيامة، وعايز بقى يعدي، ها نعدي بقى، يلاقي واحد ماسكه، يا رب قتلني، يا رب فعل كذا وكذا، يا رب سجنني، يا رب أمر بإعدامي، يا رب أمر بقتلي. يجي بقى ده اللي هو كان الكبر هيقتله في الدنيا وغره ما ناله من نعيم الدنيا، وفاكر بقى ان خلاص هي الحد هنا والموضوع انتهى، وهيروح بقى يوم القيامة، هم الناس دي فاكرة يوم القيامة هيقول لك الدراسات العليا على جنب، التعليم المتوسط على جنب، ما فيش الكلام ده، الكل سواسية، لا يوجد هذا بين يدي الله عز وجل. هتلاقي ناس مساكين فقراء أشعث أغبر، كان في الدنيا كده مدفوع بالأبواب كالبرق ويسبق إلى الجنة، وسلطان كان منعما ألجمه العرق، زي واحد كده ينزل كده يغطس في المية العرق ألجمه، ولحم وجهه يتدلى خجلا من لقاء الله. ويتساءل بقى، ولا تخيل بقى لما يسمع النتيجة، النتيجة بتاعته ايه؟ خذوه الى جهنم. يبقى المنصب ينفعك بقى اللي انت فرحان بيه، والمال اللي انت فرحان بيه، لما تتغمس بيه في جهنم وتبقى من وقود جهنم. ده مش كده وبس، وهم يصطرخون فيها، ده اللي كانوا شبهك معاك، تدخل بقى تلاقي فلان الحرامي اللي كان دراعك اليمين ودراعك الشمال، تمام، وقال لك اعمل بس كده، وفي رقبتي، ها في رقبتي، ولا يهمك، خد بس انت دوس ولا يهمك، وانا انا المسؤول. انت تبص قال ده في جهنم، هو انت هنا؟ اه هنا. هيروح فين؟ ما انتوا طينه واحده وعجينه واحده، هتروح فين؟ تمام. يفاجئ ان وهو، وبعدين ايه بقى، خلي بالك، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. وهتكونوا فاكرين ان انتوا هتبقوا مع بعض، هتسلوا بعض، ما احنا ايه، نعوذ بالله من حال هؤلاء، نعوذ بالله، اللهم احفظنا يا رب، اللهم انا نعوذ بك من النار ومن حال اهل النار، اللهم انا نعوذ بك من النار ومن حال اهل النار، اللهم ادخلنا الجنة وادخلنا الفردوس من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قاعدين بقى مع بعض كده، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون، مش عشان انتوا مع بعض قاعدين كده مع بعض بقى تقول لك احنا اصل هم مع بعض بقى فهيصلوا بقى، مفيش الكلام ده. وهم يصطرخون في يا مالك ليقضي علينا ربك، بينادوا على مالك خزن النار، انت بتنادي على مين؟ خلاص مفيش، المسألة انتهت، احكم الاغلاق، مفيش خلاص، مفيش خروج، بعد ما ينحر الموت المسألة انتهت. ده انا فاكر مره، والله العظيم يا اخوانا، ده بقى من المضحك المبكي، يبدو موقف يعني حاجه عن شخصيه، يعني ربنا يهدي الشارد ويغفر للجميع. يعني قريت مره في عدد تذكاري روزا اليوسف، كنت انا دايما اجيب الاعداد التذكاريه واجيب مجلات زي اكتوبر وروزا اليوسف وبعض المجلات كده عشان اعرف، ما كانش بقى زمان بقى النت والكلام ده، يعني كان من وانا طالب في زمان بقى، كنا بنجيب بقى بعض الحاجات اللي كانت بتنشر، وكان في مجلات زمان بقى، مجلات الشباب من واحنا اطفال صغار، وكان بيبقى عدد بينزل كل فتره اظن شهري تقريبا. طب انا هقول لكم حاجه والله افتكرتها دلوقتي، كنت اشتريت عدد من مجله الشباب دي، وكانت بتلم الاخبار بقى، بتجمع لك اخبار الشهر، يعني لانها كانت مجله مصروف عليها. يعني قريت لكاتب اسمه على ما اذكر، يعني ان شاء الله ما كنتش واقف، اسمه يوسف معاطي، تمام، انا ما انساش ابدا اسم الكاتب ده، واظن هو بعد كده عمل افلام ومسلسلات وحاجات زي كده، معروف من الناس المشهوره في الباب ده. عمل مقال، المقال ده كان طريف جدا، بس كان في معنى، انا كنت في الوقت ده كنت يعني مش فاكر، كنت في ثالثه اعدادي حاجه كده. كاتب يوسف معطل كاتب ما تلعبش في حاجه، ايه ما تلعبش في حاجه ده؟ ما تلعبش في حاجه، المقال طبعا الطريقه اللي كاتب بها المقال، هم عندهم طريقه كده ازاي يجذب القارئ، وطبعا كان في مسابقه، وانا نفسي اشتركت في بعض المسابقات دي، كانت بترسل لاذاعه القران الكريم، تكتب بتاخد كوبون كده ومش عارف ايه، وتشارك في بعض المسابقات وكده، فكان لها نشاط موسع، لها اكتر من قسم يعني. يوسف معطل ما تلعبش في حاجه، ايه ما تلعبش في حاجه دي؟ فكتب، كان بيتكلم عن ايه بقى؟ كان بيتكلم عن الناس اللي بتعمل عمليه تجميل، تمام. المهم كتب مقال طويل، ومن ضمن المقال ايه؟ قال مثلا، هو ضرب مثال بنفسه، انا والله بقول لكم مش ناسي، شوف من سنين طويله ازاي وانا مش ناسي المقال ده. قال يعني مثلا، وضرب مثال بنفسه، قال انا واحد انفي كالخياره، هو بيقول كده عايز انف طويل يعني، يقول الان يقول ان انفه كالخياره وعجباني ومش هغير فيها حاجه. انا قعدت اضحك على الموقف ده، قلت والله انت راجل بتفهم، هو عاجبه شكله كده. قال له يا اخي ربنا خلقك كده، قول الحمد لله، يعني الحمد لله على العافيه، هتلاقي اللي يحبك على هيئتك دي. على فكره مش كل حاجه الوسامه الشكل الجميل طبعا بيجذب الانسان، لكن على فكره بتلاقي انسان ما عندوش معايير الجمال اللي انت ممكن، وعنده قبول غير عادي، تشوفه تحبه على طول، تمام، تشوفه تحبه. ولذلك تلاقي ممكن حد يعني في قمه الوسامه ودمه واقف، او امراه بارعه الجمال كشكل خارجي وهي دمها واقف، حاجه تقرف يعني. واحده تبقى جمالها متواضع جدا وعندها كاريزما رهيبه وحضور خطير، الروح بتفرق، روح الانسان بتفرق، بتطغى على الشكل الخارجي، تمام. يقول لك انا عايز شكلها مش عارف ايه، وعينها صفرة وشعرها لبني، الكلام بتاع ده، وتكون مش عارف كذا ولابسه مش عارف ايه وشكلها ايه ودمها واقف. ما هي معايير الجمال الخارجيه شكلها حلو، لكن ما يعني حاجه كده ما لهاش طعم ولا، انما في واحده عاديه جدا لكن عندها حضور رهيب، اللي بيسموها الكاريزما يعني، يقول لك حاجه واحد عنده كاريزما، تمام، روحه ما شاء الله، الروح بتاعته حاجه كده، لما يتكلم عنده حضور وعنده قبول وعنده كذا وكذا وكذا، طريقه الكلام، طريقه العرض. كذلك الرجل الهيبه التي عنده، وطبعا في الغالب المراه لا تميل للرجل اللي هو وسيم زاد عن اللزوم خالص يعني، ما تحبش الراجل اللي هو وسيم يعني، يكون يكون شكله مقبول وجميل ومش عارف شكله ايه وعينيه ايه، بس ما تحبش الراجل اللي هو تقطيعه كده زي ما بيقولوا كده، كما يقول الناس يعني، قريبه من النساء. لا، المراه لا تحب مثل هذا الرجل في الغالب يعني، جل النساء اللي هم يعني بيفهموا يعني، ما تبصش الراجل من المنظور ده، تلاقي يعني فجأة ايه ده شكله كده في لا، ممكن يكون شكله جميل، الملامح جميلة، بس بقى كرجل، انما اللي تلاقي ملامحه كده بتميل كأنه لا لا لا لا، تقول لك لا انا ما بحبش النوع ده، تمام. الرجل لابد ان يكون له هيبة، تمام، تجد الهيبة في طلته وفي شكله وفي صوته، انت تشوفه كده تهابه، تمام، وده في الغالب المعنى ده عند المرأة بيكون موجود خلاص، فهي مش قصة شكل وخلاص، تمام. فالراجل ده كتب المقال ده ما تلعبش في حاجه، كل ما اشوف بتوع عمليه التجميل، تمام، اشوف الجماعه اللي بيتكلموا، افتكر يوسف معاطي ده، تمام، اللي هو عمل، واظن ان هو بعد كده اتورط في بعض المسلسلات او الافلام يعني اللي فيها كلام برضو، نقدر نقول كده فيه كلام عن المتدينين والبتاع، لانه عمل حاجات اظن للمشبوه الهلفوت المسجل خطر، والله دي اسماء افلام لممثل معروف بعدائه لكل ما فيه التزام، تمام. عادل امام ده مدرسه المشاغبين والارهاب والكباب والارهابي، تمام، يعني مش ناقص كمان الناس هتتعلم الدين من خلال الافلام والمسلسلات، لواحد اصلا بيبث الرذيله في المجتمع. هو انت لما تيجي تتصور مع امراه او تعمل فيلم او مشهد منيل ب60 نيله على دماغك، حاجة تقرف، حاجة مقززة، انت نفسك قلت قبل كده انك لا تقبل على ابنتك ان تشتغل بالتمثيل ولا ان تقبل امام الشاشة، اشمعنى ترضاه على نساء المسلمين اللي يبقى في امرأة ممثلة وانت حر، هي فنانة، هي فنانة، تمام، وده يعني معروف عندهم ان ده يعني هو ايه بالنسبة لهم، هو رقم واحد يعني، تمام. ربنا يهدي الشارد ونعوذ بالله من حال اهل الفساد يعني. ويوسف معطي قال لك ان انا انفي مش عارف شبهها ايه وشكل ايه وعجباني ومش هغيرها. عجبتني اللقطه دي جدا، قلت والله يعني، ساعتها قعدت اضحك على المقال ده، قلت والله صحيح يعني، بتغير في ايه؟ وعلى فكره في ناس عملت عمليه تجميل وقضت على نفسها بالعمليه دي، اللي بيعملوا مش عاملوا شفط دهون ويعملوا ايه؟ وانا قريت مقال عن الناس اللي بيعملوا تكميم، واتمنى ان اي حد يخدم على الموضوع ده لابد ان يسال ويتاكد، لان بعض الدكاتره في ابحاث قريبه قالوا ان دي كارثه، ويعني اوصلوها انها تكاد تكون جريمه يعني. طبعا انا مش متخصص في الباب ده، اهل التخصص هم من لهم الحق ان يتكلموا، لكن انا شايف بصراحه ان ليه تقدم على التكميم وانت تستطيع ان تاخذ بالاسباب عشان تعالج نفسك بنفسك. يقول لك اصل الوزن بيزيد مش عارف ايه، طب هو مش الا التكميم؟ فدي كارثه يعني بصراحه يعني. وان كانت التكميم على القول الراجح من كلام العلماء لا يدخل في عمليه التجميل او تغيير خلق الله، لا سيما ان كان للتداوي مش لتغيير، لان شيء مش ظاهر يعني، كان شيء للتداوي للعلاج يعني. تمام. واللي يفتي بذلك بقى من الاطباء بيتحمل هذا من يد الله، ان يعرض الكلام على مفتي ويقول له انا العمليه دي ضروريه عشان كذا وكذا وكذا، لان في ناس قالوا لها اضرار رهيبه. تمام. فنسال الله جل السلامه والعافيه لكل المسلمين يعني. فروزا اليوسف، مجله روزا اليوسف، انا الحمد لله فاكر انا وصلت لحد فين، اشتريت العدد فلقيت موجود في العدد ده مقال عملوه مع راقصه. الراقصه دي مشهوره جدا وقديمه، من مش عارف من ثوره 19 باين، اسمها تحيا كاريوكا. تمام. فهي طبعا الاسم ده كتبه المقال، وليه سميت تحيا كاريوكا يعني، ده اللي ناقص كمان، احنا فاضيين لدرجه يجيب لك رقاصه راقصه يقول لك ليه سميت تحيا كاريوكا وليه مش عارف حاجات كده. اللي لفت نظري اللي قالته في المقال، طبعا انا مش عارف ليه يعملوا مقال مع راقصه، ليه يعملوا معاها تحقيق صحفي او يعملوا معاها لقاء، او مش عارف هل عشان مثلا هتهز مشاعر الجماهير مثلا، ولا هتقسم الموضوع بطريقه مختلفه، مش عارف. بس هي طبعا حاجه خيبه يعني، خيبه، عالم عندها فراغ مميت تهز مشاعر الناس. المهم، فالولاده دي قالت ايه؟ الولاده دي قالت ايه؟ طبعا المقال ده ايام ما كانت تمارس المهنه، لان هي كان لها اظن لقاء قبل موتها. تمام. كانت بتنتقد فيه الـ الرقص والكلام ده. تمام. ده كان فيديو مصور على فكره. خلاص. فما ادري هي مش عاجبها النوع يعني، نوعيه الموجودين يعني مش عاجبينها، ولا هي مش عاجبها المهنه نفسها يعني. المهم، فمن ضمن الكلام قالوا لها تفتكري انت هتخش الجنه ولا النار؟ ده على ما اذكر يعني. فقالت اهو موضوع الجنه والنار ده محيرني. اللهم المستعان. موضوع الجنه والنار ده محيرني. قلت الله محيرها ازاي الوليد؟ قلت اما اكمل قراءه. تمام. كأن الناس دي يا اخوانا حتى في باب العقيده هي بتتكلم عن خلق الجنه والنار، يعني عندها مشاكل. تمام. قال يعني امتى تخش النار؟ شوف الاسئله. قالت لها، قالت له لا، النار دي لو اصحابي، بتتكلم عن اصحابها، دخلوا النار، هي قالت هي عايزه تدخل الجنه، بس لو اصحابها دخلوا النار هتدخل النار عياذا بالله. اعوذ بالله. شفت لما القلب بيكون مريض والانسان اعمى البصيره؟ قال لها بتقول انا عايز ادخل الجنه، بس لو اصحابها دخلوا النار هتدخل النار معاهم. عشان اصحابك؟ طب هم ينفعوكي؟ انا مش قادر افهم والله. وهم هينفعوكي لما تدخلي جهنم؟ انا مش قادر افهم والله يعني، انا مش قادر اتخيل. وساعتها عملوا مقال برضه، هم كل اصل انا زمان كان ميزه الاعداد التذكاريه انها بتجيب لك المقالات المشهوره، او المقالات اللي بيسموها يعني المقالات اللي كانت مسمعه، اللي هي دلوقتي ولعت ترند، اللي كانت عامله قلق يعني. مره واحد نصراني مات، كان ممثل قديم اسمه نجيب الريحاني. فالممثل ده اخر افلامه، تمام، جابوا بقى ان هو عمل فيلم مش عارف ايه وممثل ايه وبتاع، وجابوا بقى كبار المطربين والممثلين والكلام ده، قالوا انه مات بعد الفيلم ده. تمام. قالوا ان كان من ضمن الاغاني اللي غناها، او بيقولوا بيتكلموا يعني عن الحاجات العلامات. تمام. بيقول لك من علامات الاغاني مش عارف بيسموها المزدوجه ولا الدويتو او حاجه كده يعني، من علام دي كانت من الحاجات المميزه. فهو بيقول لها انه انه انه انه هو بيحب بنت معينه، فهو عشانها هيدخل جهنم وهينشوي في جهنم، ومش عارف هينكوي بالنار ويلقح حاجه كده يعني. فهو عشانها، انت مجنون تدخل جهنم عشان مين؟ هي دي مش معاني يا اخويا. هل ده اماره على الحب؟ ده اماره على مرض القلب، ده اماره من امارات مرض القلب وفساد العقل. يعني ينشوي في جهنم عشان واحدة؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ اهو ده كلام بيتكتب يا اخوانا، تمام. هو مش واحد كتب لواحد مريوس إيه اسمه ايه برضو، واحد نصراني اظن، مرسي جميل عزيز، كتب لهذا العندليب اللي بيسموه عندنا العندليب الاسمر ولا الاسود، تمام، اللي هو طبعا كانوا بيسموه بقى ده ايه بقى، مطرب الجيل، خلاص اهو عبد الحليم حافظ ده، هذا العندليب، واحد كتب له كلمات اغنية مش عارف، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، جئت لا تعلم من اين، مش عارف انت جئت، لماذا جئت وكيف جئت ولماذا خلقت، ما مش عارف لا جاي منين ولا رايح فين ولا هيروح فين، ما هو حاجات يا اخوانا تصادم العقيدة. بس اوعى تقول لي مش عارف، اوعى تقول لي لا هو مش عارف، هو مش فاهم، هو مش مدرك. على فكرة ده راجل بيغني، وبعدين مش هو الكاتب اصلا، يعني انت ليه تظلمه؟ هو اللي كاتب، هو بيأدي. طب ايه رأيك بقى ان مثل هذا المطرب، هو نفس المطرب ده، لما اتعرضت عليه قصيدة لنزار قباني، ونزار قباني ده معروف ان هو كان يعني في خانة كده في الكتاب عن الحب بقى والحبيبة والكلام ده، لما اتعرضت عليه قصيدة لنزار قباني اسمها قارئة الفنجان، بدأ يعدل بعض الألفاظ الموجودة، هو بنفسه قال كده إن أنا عدلت بعض الألفاظ وقلت الرقابة عندنا مستحيل هيوافقوا عليها، لا سيما في الأزهر، شفت عشان ما تقوليش مش عارف، هو نفسه كان خايف، قال له كده، قال له الرقابة عندنا لن تسمح أبدا بهذه الكلمات، كان من ضمنها إيه؟ يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. قال له لا ده كارثة، أنا ما أقدرش أقول الكلام ده، أنا ما أقدرش أقول الكلام ده، يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. قال له لا، ما ينفعش أقول الكلام ده، من مات فداء للمحبوب، إنما على دين المحبوب دي يعني إيه شهيدا؟ افرض هو واحدة كافرة هندوسية ولا مجوسية ولا صليبية ولا يهودية، لو مات كده بقى شهيد؟ قال لك لا، وحبيبة قلبك يا ولدي ساكنة في قصر مرصود تحرسه كلاب وجنود. قال لك كلاب وجنود، انا ما اعرفش اقول الكلام ده، الكلام ده حتى ما يتقالش، انا ما اعرفش اقوله، تمام، عشان ما تقوليش مش عارف، لا هو عارف، وعارف ان في رقابة، وعارف ان في حاجات بتصادم العقيدة، وعارف ان الازهر لو بلغوا، الازهر كان له شوكة من حديد على فكرة، كان له هيبة عظيمة، لكن بكل اسف صناع الاعمال دي كان بيصطدموا كثيرا ويعملوا الحاجات دي وينزلوها وتعمل بلبلة، وساعات كانوا بيمنعوها، تمام، لما منعوا في الإذاعة أغنية، ما هي دي والله من الطرائف، الحاجات دي كنت بقرأها زمان، يعني شوف الكلام بيجيب بعضه، كان منعوا بعض الكلمات في الإذاعة، يقول لك ده سوء أدب، يعني الكلام ده عيب وقلة أدب، ما ينفعش نطل بها على الجماهير، ما ينفعش. قالوا ليه؟ اللي قالت يما القمر على الباب، ها مش عارف عمل ايه، ارد الباب ولا نديله، قال لك ايه قله الادب دي؟ تنادي مين؟ وازاي بقى قافلها على الباب وتفتح الباب وتدخله كده؟ ايه قله الادب دي؟ منعوا الاغنيه دي من الاذاعه. شوف بقى شوكه الاذاعه المصريه في الوقت ده كانت عامله ازاي؟ امال لو سمعوا اليومين دول كانوا يعملوا ده مش يمنعوا الاغاني، ده يولعوا في كل الاغاني دي كلها، يولعوا فيه مش يمنعوا من الاذاعه. ده في كلمات بتتقال اليومين دول، ما انت ماشي في الشارع تلاقي اصوات تصم الاذان، وتلاقي الاخبار في كل حته بقى، في فعلا فتنه والله، ربنا عافينا يا رب. فعايز اقول لك ان زمان كان في شوكه، تمام، فانت لما تقعد بقى تتدبر كده وتنظر لحال، نرجع بقى لحال اهل النار واحوال اهل النار، وتتخيل كده عليها، والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة، وقلنا نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، ناركم كما قال عليه الصلاة والسلام، ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، ده كفاية نار الدنيا. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حره، مثل حرها كلها كهذا الحر. يعني يؤتى بأنعم، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث مسلم حديث أنس بن مالك، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل، مش واحد رئيس دولة ولا ملك دولة ولا أمير دولة، لا لا لا، بقول لك أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا. لو عنده بقى جبال من ذهب وجبال من الياقوت والمرجان وعنده تريليونات الجنيهات وعنده كذا وكذا وكذا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل، من أهل النار يوم القيامة. فيصبغ في النار صبغة، أو يغمس في النار غمسة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ قل لنا بقى، قل يا ابن آدم، قل يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، لا والله يا رب. وفي رواية لا وعزتك، نعيم ايه؟ غمسة واحدة بس في جهنم، اتغمس وطلع، مش بقي مكث في جهنم غمسة. ويؤتى بأشد الناس، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، أشد الناس بؤسا من أهل، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة أو يغمس غمسة في الجنة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فقل لا والله، لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ده النبي عليه الصلاة والسلام لعظم بقى النار يأتي بها يوم القيامة أعداد عظيمة من الملائكة يجرونها، النار هتتجر كده. فقد روي ده في مسلم عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولها كم باب؟ 7. طب عمقها قد ايه النار دي؟ ما في مسلم حديث ابي هريره كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام اذ سمع صوتا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما هذا؟ تدرون ما هذا الصوت؟ سمع وجبة صوتا، ما هذا الصوت؟ قال قلنا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر، حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار، في النار الآن، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. 70,000، تخيل 70 سنة عشان تصل بس للقعر، لقعر جهنم. النار دركات، إن المنافقين في الدرك، في الدرك يبقى فيه قبلها حاجات، في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصير، مش هلا حد لا ينصره ولا يخرجوا منه. تمام. يعني في مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، يعني تأخذ النار إلى حجزته وإلى ترقوته، يعني كل واحد يدركات. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. يعني تأخذه النار إلى ركبتيه، تأخذه إلى حجزته، تأخذه إلى ترقوته، أنت متخيل المشهد؟ ولها خزنة، للنار خزنة يقومون عليها تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ مش جالكم الرسل والأنبياء؟ ما هو فوق كل بقى ما يجي لهم فوق داخلين جهنم يسألوه ألم يأتكم نذير؟ نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فأمر النار ده عظيم، تدبر في الجنة والنار هتكون يعني لها سبب عظيم في تنقية هذا القلب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا كما قلنا نزلت الآيات لما رأى جبريل بصورته وهيئته نزلت الآيات أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف، البخاري ذكر يعني المتابعات، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره يرجف أو ترجف بوادره. طبعا فحمي الوحي وتتابع، أي نزل الوحي بعد ذلك وتتابع. الحديث فيه فوائد عظيمة، مثلا انقطاع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول قوله عز وجل اقرأ، فانقطع الوحي فترة. وفيه أول ما نزل بعد نزول اقرأ باسم ربك يا أيها المدثر بنص الحديث. وفيه جواز أن يحدث الإنسان بما حدث له وما كان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحدث أمنا خديجة بما كان. جواز رفع البصر إلى السماء، تمام، إذا استدعى الأمر ذلك، أو إن الإنسان يرفع بصره وينظر إلى السماء ليتدبر في خلق الله عز وجل. ولكن هذا لا يجوز في الصلاة لثبوت النهي عن ذلك، لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة، في الصلاة هذا لا يجوز، وفي غير الصلاة إن كان له مقتضى جاز، وإن فعله للتدبر في خلق الله عز وجل أيضا هذا من أسباب أو من معاني العظيمة لزيادة الإيمان. وطبعا فيه وجوب القيام بالدعوة إلى الله، وأنذر، وفيه إنذار الناس قم فأنذر، إنذار الناس ودعوة الناس إلى الحق، وتبشير أهل الطاعة بالجنان، وتبشير أهل المعصية بالعذاب، والأمر والنهي بيان الحلال والحرام. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وأدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره الله، لم يخالف قيد أنملة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وفي الحديث طبعا معاني، طبعا لو تتبعنا الآيات اللي في قوله تعالى يا أيها المدثر، صوت المدثر، تطهير الثياب للصلاة مثلا، وثيابك فطهر، تمام. وفيه طبعا وصف جبريل عليه السلام، يعني قدر جبريل، وهذا المشهد المهيب له، وأنه يجلس على كرسي بين السماء والأرض، يعني في الهواء، يعني مش موجود على الأرض، مش راكز على الأرض يعني، تمام. وده طبعا من عظم خلق الله، يعني بين السماء والأرض، تمام. انت بقى تسأل، انت لما تجلس انت في دنيانا لابد على شيء مستند على الأرض، وتقعد بقى تتكلم عن الأرض والجاذبية، لا لا لا، الكلام ده هذا خلق الله، كرسي بين السماء والأرض يجلس عليه جبريل بهيئته التي خلقه الله عز وجل عليه، تمام. مسألة بقى الكلام عن الملائكة وصورة الملائكة، وأنها طبعا خلق عظيم من خلق الله عز وجل، والله عز وجل جعل للملائكة، يعني جبريل بهيئته هذه كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة مختلفة، كما جاءه في الحديث الشهير سؤال جبريل لرسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وطبعا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أنزل الله عز وجل عليه الكتاب والحكمة، وعلمه العلم، وأمره أن يبلغ، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة المباركة، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا القرآن والسنة، تمام. وقد من الله على نبيه وبهذا الفضل العظيم، تمام، فهو أشرف الأنبياء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء، لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ختم به الأنبياء وفضل على الأنبياء بست، ومنها وختم به النبيون كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. وطبعا أترك لكم استخراج مزيد من الفوائد في هذا الحديث المبارك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكالعادة المطلوب مننا، طبعا في ناس يعني في وقت معين هنطلب بقى من الناس نقول فين الحاجات اللي كلفنا بيها، ونشوف بقى مين المتجاوب معانا، ومين اللي هو بي يعني ايه مش مجتهد، فنجتهد. إن كان عندكم فسحة من الوقت لا تضيعوا أوقاتكم، واجتهدوا حتى يثبت ما نقوم بشرحه لكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يسددنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا بطانة خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.